المنهج يا شيخ كيف، المنهج يا شيخ كيف توضح لكم المنهج؟ هكذا الآن من الله. طبعا يجي الفضل الثاني والأول في المنهج وابن تيمية المخير. كانت معروفة كتبه في ذات الوقت بعضها. نعم كانت محاربة في كتبه في الشام. هل كان أحد من الناس الكردان على شاكلته؟ غربة والله غربة. أصلا كان بعد الانتصار في من تعلق العقيدة لا في المنهج هو مذهب شاسع، لكن من حيث التوحيد هو كان على التوحيد. وكان قبله موجود الشيخ جمال الدين قاسم. التقيت فيه؟ لا، ما أنا ما أدرك، أدركت بعض كلامه منه بعد الانتصار، منهم الشيخ حامد.